بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب السماوات والارض جعل الملائكه والمؤمنين جميعا قولي انعم مثنى وثلاث ارباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. لا يخفى الله من ذات رحمه فلا مرسل لها وما ينزل فلا مرسل له من قبل وهو العزيز الحكيم. يا ايها الناس Thank you. Thank you.